كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس خلقة، حيث كان جسده الشريف متكاملا متناسبا حسنا جميلا، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكان رحب الصدر ضخم الأعضاء مع تناسبها، وكان وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الوجوه، أزهر اللون، مشربا بحمرة، مستديرا مع سهولة الخدين، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكحل العينين، أدعجهما، أسبغ الحواجب في غير قرن بينهما، وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الأنف، أقنى العرنين، وكان صلى الله عليه وسلم حسن الفم، مفلج الأسنان، براق الثنايا، وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية حسنها،